يتكلموا، يعني الحاسة ففي زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا الزنات كانوا أهل الخمر، كل شيء كان، لكن كان مخبى ما كيخرجش للسطح، لأن البيئة ما قابلاش الانحراف. لكن لما السنة الاجتماعية ذاك الفسق، يعني انه المجتمع ما كاين مشكل، وهذا شيء راك تؤخذ الجماعة هذاك النوع ديال الإجرام. السائلة أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. كل هذه الأحاديث والآيات كتعبر على هذا القانون. ما توهمش هذا الوهم هذا. ففريق والإصلاح، أو من كان في قلبه خير وإيمان ويريد لبيئته أن تكون صالحة عليه أن ينظر بهذا الميزان. هذا الميزان في شيعة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني ولهذا الإشهار بها، يعني لأنه يعني الزنا مثلا اللي هو يعني رمز ديال الفساد الخلقي، أربعة شهداء الطبق بين نصي أربعة شهود، مستحيل مستحيل هذه الشهاده تكون في حاله واحده ممكن. يعني لما هذوك الزنات ما بقى عندهم غرض بحد، اللي يشوف اللي بغى يشوف. اذن هذا ما بقاش يعني ذنب كيديروا هذاك لراسو، لا كيديروا للمجتمع. الاسلام كيجي ويضرب عليه، كيضرب عليه، لان اش كيعاقب؟ كيعاقب في الحقيقه شيوع الفاحشه، ان الذين يحبون ان تشيع يعني كل احوال ديال التستر على على على على اصحاب وعنهم القاضي. اما قبل ذلك المطلوب هو العفو، وحتى القتل كثير كثير كثير. الامور ديال المصاريف الماليه العفو دائما مطلوب، لكن ملي ولي الامر ان هذا المجرم ماشي الغرض ديالو هو انه فقط يرتكب الذنب، الذنب بينه وبين مولاه، لا، الغرض ديالو يرتكب الذنب ها واحد عنده غرض اخر خطير، خص الناس كاملين يديروا بحاله، هذا مجرم، مجرم حقيقي، يعني باغي يفسد البلاد كلها. ولهذا رب العالمين كينبهنا لهذه الخطوره هذه، بل اكثرهم فاسقون. ولكن بلادهم باغيه هذاك الشيء، وعموم الناس عجبهم هذاك الشيء. فريد وشموليتها لعلنا هذه كاين بعض الاشياء اللي كيكون من العبث، من العبث انك يعني كظاهره اجتماعيه كامله. ولكن هو البيئة كلها ما تقبلش الفساد فيها وتحافظ، هذا هو الأساس، تحافظ على الذوق النقدي. يعني تشوف المنكر في نفسك يجيك منكر وما يعجبكش، ماشي تقول المنكر خطر وسيء، ماشي عادي، ماشي قدرتنا حالات وليس دائما. فمن شهد منكم الشهر جزء من المنكر، بمعنى ما درتوش انت يديروه ولادك وما كاين مشكل، غادي تقبلوا في ولادك. فان لم يستطع فبقلبه، يعني حاسة النقد، حاسة إنكار المنكر ومعرفة المعروف ما خصكش تفقدها. بحال عندك يعني واحد الآلة يعني كتصلح لشي حاجة. انت ما درتش المنكر وكي واحد اخر دارو غتعاقب حتى انت معه، لانك هذا المقصود. هذا المنطق الاصلي القراني. كتصنعو حتى انت، ولهذا فعلا هذا قانون عجيب. لا يؤمن. اليهود رفضوا الآيات البينات، الحق جيهم واضح بحال الشمس، يعني بحال الأشعة ديال الشمس. وما يكفر به إلا الفاسقون. يؤمنون. قال جل وعلا مبينا خطورة أبعد وأصعب، وهو أنه ماشي هاد اليهود اكتفوا بالكفر وبنبذ الكتاب، لا، زادوا أمر ولما جاءهم رسول من عند الله، جاء الناس كاملين، العرب واليهود والنصارى، بدأ فريق باقين فريق بإطلاق اللي هو القرآن والتوراة والإنجيل وراء ظهورهم، لأن التوراة عندهم فيه تصديق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والإنجيل عندهم فيه تصديق بسيدنا محمد، والقرآن قرآن آيات بينات. فنبذ هؤلاء جميعا كتاب الله بكل تجلياته، كتاب الله، التوراة، الإنجيل، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. في تفسيره كأنهم لا يعلمون، دال على أنه صحيح فعلا، واضح جدا التعبير العربي، يعني أرموا القرآن الكريم وأن صفات هذا الرجل هي من قبيل صفات موسى وعيسى، هي صفات النبوة، عالمين ميقنين ولكن جاحدين، ما عندهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. فسخ أصلي، ما مشكلتهم. وهنا مربط الفرس، عندنا عاود جوج العمليات، هنا جوج ديال الافعال مهمين، نبذ واتبع. هذا النبذ هو القاء الشيء على جهه الاستخفاف، يعني شي حاجه كتزروطها تلوح عليه بعيد، يعني لان ولا شي شغل ديال شي واحد مطلع لك بزاف كتقبطها وتكمشها ترميها في سلة المهملات، هذه إخفاف. مع كتاب الله شيء خطير جدا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، كان ممكن يكون التعبير نبذ فريق الآباء وراه معروف. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وشوف الطريقة، يعني شيء غريب جدا، وراء ظهورهم يعني ما مستعد تشوف فيه، كأنهم لا يعلمون. ثاني بحال هكا تقبط واحد الحجر، فعل بعد اللي داروا مع من؟ مع الله المصري، باش بدلوه طوه وهانوه بهذا الاسلوب، هذا النبذ، النبذ وكيف وراء ظهوري. يا ليت كان البديل شي حاجه، يعني عمر البديل على كتاب الله ما يكون مزيان. متفقين حبيبي؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. شوف هذا التعبير اللي استعمله ربنا سبحانه وتعالى، الاتباع، واتبعوا ديال إبليس. نفتتح الآن الكلام الذي سيأتي بعده ثم نقف بإذن الله عز وجل. فين هو الخطر الآن في الفعل؟ الخطر الآن كاين في استبدال المصدرية. المصدرية مصدر، منين جاي؟ من عند الله، كتاب الله مصدر، يعني من عند الله. خلاو المصدر الرباني الإلهي ومشاو للمصدر الشيطاني. الأشياء اللي كتهدد الأمة الآن في أشكال الانحراف ديالها، لما تخلي كتاب الله عز وجل هذا رجل فلاح له فتاته المريضة بمرض السرطان، عافانا الله وإياكم وإياه المسلمين أجمعين. كيسول واش عنده الحق فلوس الزكاة يصرفهم ليها؟ لا يجوز، بنتك أنت اللي واجب عليك تصرف عليها فلوس الزكاة، كيخرجوا للزكاة لمواليهم، للأقسام الثمانية المذكورة، الفقراء والمساكين إلى آخره. لكن البنت ديالك نطلب الله تعالى يفرج علينا وعليك وعليها وعلى المسلمين أجمعين. وربي كريم سبحانه وتعالى، ربي راه سميته الكريم وسميته أيضا الشافي، ثابت في الحديث الصحيح أن من أسمائه الحسنى الشافي. اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم شفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء. قادر سبحانه وتعالى باش يدير لك أشياء، يعني عند الناس، عند الناس وفي المقاييس الطبية المعاصرة سميتها مستحيلة، عنده سبحانه ما كاينش المستحيل. فتوكل على الله وطلب الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالصلاة وبالخير وبالصدقة. الصدقة كتطفأ غضب الرب، والدعاء يرد القضاء، ثم أيضا قبل ذلك وبعد ذلك ومع ذلك العلاج، دير جهدك في العلاج والكمال على الله سبحانه وتعالى. وكاين اللي ربي تعالى نجاه سبحان الله العظيم، يعني شفت أنا حالات يعني عجيبة فعلا، اللي الله سبحانه وتعالى كتب لهم الشفاء يعني وطويل المدى فعلا، ماشي يعني ربي تعالى جاب الشفاء التام سبحانه وتعالى، ربي كريم سبحانه وتعالى. لكن يعني الزكاة يا أخي الكريم ما صالحة شيء تعطيها لراسك،